حاجة مهمة يجي أهلا أهلا بيه في البيت. الشغل يا عمو هرتاح من همه إزاي؟ من دلوقتي يوم العيد أصحى وأنام من غير مواعيد. من دلوقتي يوم العيد أصحى وأنام من غير مواعيد، وأنسى متعبي وأريح قلبي وأركب قط ياخدني بعيد. يركب قط وياخده بعيد. وإن سألوا عن عمه فؤاد هتردوا تقولوا إيه يا ولاد؟ وإن سألوا